إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من مباحث علم رسم الحروف أو علم الإملاء المبحث الذي يتعلق بالحروف التي تحذف وبالحروف التي تزاد. فأما الحروف التي تحذف، والعلة غالبا في حذف بعض الحروف في الخط تكون إما لكثرة الاستعمال، أو تكون احترازا من توالي الأمثال، أو تكون تجنبا لمشابهة بعض الكلمات. وقد مرت المواضع التي تحذف فيها همزة الوصل، وكذلك المواضع التي تحذف فيها الألف وسطا، وكذلك المواضع التي تحذف فيها الألف آخرة، وهذه هي المواضع التي تحذف فيها ألف التنوين. والاسم المنون نضع له في حالة الرفع ضمتين، وفي حالة الجر كسرتين، وأما في حالة النصب فنضع فتحتين ومعهما ألف آخر الكلمة. تقول قرأت كتابا مفيدا، فتضع الفتحتين وتثبت الألف في حالة النصب. كل اسم منون منصوب يرسم تنوينه ألفا، مثل رأيت محمدا، ومثل النجم يرسل إلى السارين ضوءا، فتثبت الألف. وتقول المطر يروي أرضا لم تجد ريا، فكل اسم منون منصوب يرسم تنوينه ألفا. تحذف هذه الألف فيما يأتي: الاسم المنتهي بالتاء المربوطة، مثل رحمنا الله رحمة واسعة، فلا ألف هاهنا. وكذلك الاسم المنتهي بهمزة مرسومة ألفا، مثل رأيت سبأ وعلمت نبأ. فهذا الاسم سبأ ونبأ منته بهمزة رسمت ألفا، فتقول عند التنوين بالنصب رأيت سبأ وعلمت نبأ، فتحذف الألف ألف التنوين التي رسمت للاسم المنصوب هاهنا. وكذلك تحذف الألف في الاسم المنتهي بهمزة قبلها ألف، مثل شربت ماء، ومثل جزاء، ومثل سماء، فلا تضع الألف بعد الهمزة هاهنا، فهذا خطأ إملائي. الاسم المنتهي بهمزة قبلها ألف، مثل شربت ماء، فتضع فتحتين على الهمزة علامة على التنوين بالنصب، ولا تثبت الألف هنا. وكذلك في مثل جزاء وسماء. الأسماء المقصورة مثل اشتريت عصا وأكرمت فتى، فهذه هي المواضع التي تحذف فيها ألف التنوين. كل اسم منون منصوب يرسم تنوينه ألفا. رأيت محمدا، أرسل النجم إلى السارين ضوءا، فتثبت الألف هاهنا. تحذف هذه الألف فيما يلي: الاسم المنتهي بالتاء المربوطة فلا ألف، رحمنا الله رحمة واسعة. وكذلك في الاسم المنتهي بهمزة مرسومة ألفا، رأيت سبأ وعلمت نبأ. وكذلك في الاسم المنتهي بهمزة قبلها ألف، مثل شربت ماء. أسماء المقصورة مثل اشتريت عصا أكرمت فتى. حذف الواو من الحروف التي تحذف أيضا الواو، فتحذف الواو تخفيفا من داود فتكتب بواو واحدة، ومن طاووس وإثباتها ليس بالخطأ بل لعله أثبت، يعني لو أثبت الواو في داود فكتبتها بواوين وكذلك في طاووس فليس خطأ، وهي تحذف تخفيفا فتكتب بواو واحدة في الكلمتين. بعضهم يحذفها أيضا من الراووق وهو المصفاه، ومن الناووس وهو قبر النصارى، فيحذفون الواو من الكلمتين. وعدم الحذف من الراووق وما بعد يعني الناووس أحسن. لماذا؟ لقلة الاستعمال، فالتخفيف إنما يطرأ لكثرة الاستعمال، وأما إذا كانت اللفظة قليلة الاستعمال فلأجل ماذا نحذف؟ لا لشيء. تحذف الواو جوازا، يعني يجوز أن تحذفها ويجوز أن لا تحذفها عند الإشباع، فتقول سبقتكم إلى الإسلام طرا، فسبقتكم الميم سبقتكم إلى الإسلام طرا، وتقول سبقتكم إلى الإسلام طرا، فهذا إشباع، سبقتكم إلى الإسلام طرا أي جميعا، وتقول سبقتكم فهذا إشباع إلى الإسلام طرا. يجوز أن تحذف الواو عند الإشباع. فهذه مواضع حذف الواو. حذف الياء، يحذف هذا الحرف حرف الياء من المنقوص المنون في حالتي الرفع والجر، فتقول هذا قاض، فتحذف الياء من قاضي عند التنوين بالرفع هنا هذا قاض، فتحذف الياء من المنقوص المنون في حالتي الرفع مثل هذا قاض، وفي حالة الجر غير ساع، غير ساع بحذف الياء أيضا من ساعي غير ساع في الشر، فتحذف إلا لضرورة الشعر ولا يقاس عليه. وتحذف أيضا للتخفيف مثل تقبل دعاء، والأصل تقبل دعائي، ومثل رب ارجعون، والأصل رب ارجعوني، فتحذف الياء هنا للتخفيف. وتحذف ياء المنقوص المعرف بأل الموقوف عليه بإسكان ما قبل الياء في لغة نحو المتعال، تجد هذا في القرآن العظيم، المتعال والداع والتناد والتلاق، في المتعالي والداعي والتنادي والتلاقي، فتحذف في لغة من هذه الكلمات. هذه مواضع حذف الياء، تحذف الياء من المنقوص المنون في حالتي الرفع والجر، هذا قاض غير ساع، الأولى مرفوعة والثانية مجرورة. وتحذف للتخفيف كما تقول تقبل دعاء، والأصل تقبل دعائي، وكما في رب ارجعون، والأصل رب ارجعوني. حذف النون، تحذف نون عن ومن إذا اتصل كل منهما بما أو من، مثل مما عما ممن عمن. تحذف نون إن الشرطية في موضعين، الأول إذا وقع بعدها ما الزائدة مثل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، إما أصلها إن ما، فتحذف نون إن الشرطية إذا وقع بعدها ما، إما إما يبلغن، فهذا موضع من الموضعين اللذين تحذف نون إن الشرطية فيهما. الموضع الثاني إذا وقع بعدها يعني بعد إن الشرطية لا النافية، مثل إلا تنصروه فقد نصره الله، الأصل إن لا، إلا تنصروه أصلها إن لا تنصروه فقد نصره الله. تحذف نون أن المصدرية الناصبة في موضعين، إن الشرطية تحذف نونها في موضعين إذا وقع بعدها ما الزائدة إذا وقع بعدها لا النافية، ومر المثالان. تحذف نون أن المصدرية الناصبة في موضعين، الأول إذا وقع بعدها ما الزائدة مثل أما أنت بر، أصلها أن كنت برا فحذفت كان وعوض عنها ما وانفصل الضمير، أما أنت أصلها أن كنت فحذفت كان وعوض عنها بما وانفصل الضمير أنت، أما أنت برا، فهذا موضع. الموضع الثاني إذا كان بعدها لا، سواء أكانت زائدة مثل ما منعك ألا تسجد إذ أمرت، أم كانت مصدرية ناصبة للمضارع مثل أرجو ألا تهمل دروسك. فإذا جاءت أن المصدرية قبل لا، سواء كانت أن مصدرية أم يعني ناصبة للمضارع مثل أرجو ألا تهمل دروسك، فإنها حينئذ تحذف. إذا كان بعدها لا، سواء أكانت زائدة مثل ما منعك ألا تسجد إذ أمرت، أم مصدرية ناصبة للمضارع مثل أرجو ألا تهمل دروس، تحذف النون من كل كلمات منتهية بالنون إذا جاء بعدها نون النسوة مثل النساء سكن، أو نون الوقاية وهي التي تقي الفعل من الجر لأن الفعل لا يجر كما هو معلوم، مثل اللهم أعني، أو ناء مثل آمنا. فتحذف النون من كل كلمات منتهية بالنون إذا جاء بعدها نون النسوة. تحذف النون من كلمة من جوازا للتخفيف إذا دخلت على ما أوله ال، وتوصل حينئذ الميم باللام ما لم تقترن بالفاء، مثل قول الشاعر نحن ركب من الجن في زي ناس فوق طير لها شخوص الجمال، من الجن يعني من الجن، نحن قوم من الجن، نحن ركب من الجن في زي ناس يعني من الجن في زي ناس فوق طير لها شخوص الجمال، هذا من اللا معقول كما يقولوا. فإذا اقترنت بالفاء فصلت الميم، مثل كأن قد رأيت البين لا شك دونه فملانا أعلن ما تسر من الوجد. وتحذف نون بنون وبنين إذا أضيف كل منهما إلى اسم فيه أل، نحو بالحارث وبالعنبر، وفي بنو الحارث وبني بنو العنبر أيضا يكون الأمر كذلك بحذف النون، بنو الحارث وبنو العنبر، بالحارث وبالعنبر بحذف التنوين وعلامة الإعراب وألف أل والنون. الخلاصة تحذف النون خطا فيما يأتي، تحذف نون حرفي من وعن إذا دخلت على من وما الموصولتين، مثل كل مما يليك، ومثل اقترب ممن يطلب ودك، وبتعد عمن يجافيك. فتحذف نون حرفي من وعن إذا دخلتا على من وما الموصولتين. تحذف نون أن المصدرية إذا نصبت الفعل المضارع واتصلت بها لا النافية، مثل يجب ألا تغضب والديك. وتحذف نون إن الشرطية إذا وليتها ما الزائدة، مثل إما تفعل خيرا تنل جزاءه إما، وكذلك إذا وليتها لا النافية مثل إلا تنصروه فقد نصره الله. نون إذن الجوابية تكتب نونا أو ألفا كقولك لمن قال لك سوف أزورك إذن أكرمك، فإذا هنا تكتب بالألف، ويمكن أن تكتب بالنون أيضا فتكتب إذن أكرمك. فنون إذن الجوابية تكتب نونا أو ألفا، فهذا فيه تسامح بين الكتاب، وبعضهم يتعصب للألف دون النون فيقول إن إذن لا تكتب إلا بالألف، ولكن هذا جائز وهذا جائز. حذف اللام مثل حذف النون اللام في قول بعضهم علماء بنو فلان، علماء أي على الماء بنو فلان، علماء بنو فلان أي على الماء بنو فلان. فهذا مثال لحذف اللام. وأما حذف ال فتحذف ال من كل اسم أوله لام وعرف بال ثم دخلت عليه اللام المفتوحة أو المكسورة، كراهة توالي ثلاث لامات مثل لم نخلق للهو ولا للعب. وتقول للبن فوائد كثيرة، تقول لله أرحم بنا من أنفسنا، فتحذف ال من كل اسم أوله لام لهو، فإذا دخلت عليها ال اللهو، فإذا دخلت عليها اللام للهو فتحذف ال، فتحذف ال من كل اسم أوله لام لعب، ودخلت عليها ال اللعب، ثم دخلت عليها اللام للعب فتحذف ال، وعرف بال ثم دخلت عليه اللام المفتوحة أو المكسورة. المفتوح لله أرحم بنا من أنفسنا، وهذا كله لكراهة توالي الأنفال، والعربية تكره ذلك كراهية شديدة. فلكراهة توالي الأنفال تحذف ال من كل اسم أوله لام وعرف بال ثم دخلت عليه اللام المفتوحة أو المكسورة، مثل لهو فهذا اسم أوله لام عرف بال اللهو ثم دخلت عليه اللام المكسورة لم نخلق للهو فتحذف الها هنا. إذا دخلت لام على اسم مبدوء بلام معرف بال كالليل، ليل هذا اسم مبدوء باللام دخلت عليه ال الليل، ثم إذا دخلت عليه اللام بعد ذلك حذفت ال كراهية اجتماع ثلاث لامات لليل، فتحذف ال الواقعة بين لامين، يعني هذا أيسر، تحذف ال الواقعة بين لامين. الاسم يكون مبدوءا باللام تدخل عليه ال التعريفية ثم يدخل على ال لام، فال تكون واقعة بين لامين فتحذف ال الواقعة بين لامين، وتحذف كذلك ال من الموصولات التي تكتب بلامين مثل اللذان اجتهدا ناجحان، أعطيت الجائزة للتين فازتا. الموصولات التي تكتب بلامين هي اللذ وهي لغة في الذي، واللذان واللتان واللذين واللتين واللذيا واللتيا واللاتي واللواتي واللائي واللذون في لغة، اللذون في لغة، الذين واللذون، فهذه هي الموصولات التي تكتب بلامين، فتحذف ال من الموصولات التي تكتب بلامين. إذا عرفت هذه القاعدة سلم لك الموصول الذي يبدأ بلامين وكذلك الذي يبدأ بلام واحدة ولا يشتبه عليه عند الكتاب، لأنه يقع فيه خطأ كثير. وأما الموصولات التي تكتب بلام واحدة فهي الذي والتي والذين، الذين تكتب اسم موصول تكتب بلام واحدة، ويشتبه هذا عند الكتابة على كثيرين فيكتبونها بلامين وهي بلام واحدة. لام الاسم الموصول المفرد أو جمع المذكر مثل الذي والذين، بخلاف المثنى مثل اللذان أو جمع المؤنث مثل اللات، فإنها تكتب اللام حينئذ. فهذا ما يتعلق بالحروف التي تحذف، هذا هو كل ما هناك يسير، هو عسير لأنك تسمعه لأول مرة، وكثير جدا من أهل العلم حتى من الكبار منهم لم يسمعوا هذا إطلاق، وقد يموتون قبل أن يسمعوا، وهذا معيب لأنه يترتب عليه الكثير والكثير، هو يعصم القلم، يعصم البنان، كما يعصم النحو اللسان، وكما يقول من يحترم المنطق، وكما يعصم المنطق الجلال، فهذا مهم. الله تبارك وتعالى يسر العلم لهذه الأمة، فما يزال طوائف من المسلمين يقبلون عليه ويعانون ما يعانون دون الوصول إليه، ولكنهم لا يملون من المحاولة، وحري بمن أدمن القرى على الباب أن يفتح له، والله تبارك وتعالى هو الفتاح العليم. الإمام الكبير محمد ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى عندما أراد أن يملي التفسير قال لتلامذته: إني أريد أن أملي عليكم تفسيرا للقرآن العظيم. تفسيره كما هو معلوم تفسير بالمأثور. فقالوا له: في كم يقع؟ قال: في 30,000 ورقة. قالوا: هذا كثير. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ماتت الهمم. فاختصره لهم في 3,000. فلما أراد أن يكتب التاريخ قال لهم مثل ما قال في التفسير: أريد أن أملي عليكم التاريخ. فقالوا: في كم يقع؟ قال: في 30,000 صفحة أو ورقة. قالوا: هذا كثير، تفنى الأعمار دون الوصول إلى آخره. إنا لله وإنا إليه راجعون، ماتت الهمم. فاختصره في نحو مما اختصر التفسير رحمه الله تعالى. الإمام محمد ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى لم يكن له التفات في فترة من فترات حياته إلى علم العروض أو إلى فن العروض، وهو ما يتعلق بضبط الشعر، ما يتعلق بوزنه وقرضه ومراعاة أبحره إلى غير ذلك، ومما يتعلق بالقافية وما أشبه. المهم أنه جاءه رجل يوما فسأله أن يقطع له بيتا، يعني سأله عن مسألة من مسائل العروض، ولم يكن له معرفة بعلم العروض أصلا. فقال: أمهلني إلى الغد. ثم ذهب من ليلته فاستعار كتابا في العروض من أحد أصحابه، فتوفر عليه في ليلته، وعلم برأسه، العروض علم برأسه. وفيه كثير من الغموض والتعقيد عند من لا يرزق الملكة فيعاني ما يعاني ولا يصل منه إلى شيء، كما حدث مع الخليل بن أحمد رحمة الله عليه. جاءه رجل وقال له: أنا أريد أن تعلمني هذا العلم. والخليل رحمه الله من أزكى العرب رحمه الله تعالى، والخليل قد هداه الله تبارك وتعالى إلى هذا العلم من غير أن يشار إلى هذا العلم، ومن غير أن يدل عليه، ومن غير أن يتكلم فيه أحد قبله رحمه الله. المهم أنه جاءه هذا الرجل وقال: أريد أن تعلمني علم العروض هذا. فلزم، وكان الخليل حييا، فظل عنده فترة والرجل لا يتقدم شيئا، لا يفهم شيئا، واستغلق ذهنه تماما فلا يعرف شيئا في هذا العلم الذي يدله عليه. فلما أن رأى الخليل ذلك قال له يوما: يا أخي، قطع لي هذا البيت، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فعلم أنه يريده فرح. المهم أن محمد ابن جرير الطبري رحمه الله، الإمام المفسر المؤرخ رحمه الله تعالى، وكان على مذهب الشافعي وقالوا إنه وصل إلى درجة الاجتهاد المطلق. المهم أنه جاءه رجل فقال له: أنا أريد أن تقطع لي هذا البيت، وسأله عن مسألة في العروض وكان لا يعرف فيه شيئا. فقال له: أتني في الغد أو أمهلني إلى الغد. فاستعار كتابا من صاحب الله وتوفر عليه ليلته، يقول: فأمسيت غير عروضي وأصبحت عروضيا. فحصل العلم كله في تلك الليلة. قال: فأمسيت غير عروضي وأصبحت عروضيا، وتمكن من ناصيته وتملكه رحمة الله عليه، بالإخلاص لله تبارك وتعالى وبذل الجهد في سبيل تحصيل العلم مع أكل الحلال وأخذ القدر اليسير منه، الإقبال على الآخرة مع الهمة العالية. يعلمك الله تبارك وتعالى، أسأل الله أن يعلمني وإياك. الحروف التي تزاد وأشهرها الألف والواو، كما أن للعرب زيادة بعض الحروف لمعان في بعض الكلمات، مثل نون التوكيد والسين للتنفيس، كذلك للكتاب زيادة بعض الحروف في بعض الكلمات للتمييز بين الكلمات المتشابهة في الصورة الخطية. الزيادة تكون بحروف العلة الثلاثة وبهاء السكت. زيادة الألف أولا ووسطا وآخرا. زيادة الألف أولا، الألف من الحروف التي تزاد، تزاد أولا، تزاد الألف في أول الكلمة وهي المسمات بهمزة الوصل وينطق بها عند البدء بالساكن، نحو الكتاب، الكتاب، فاللام ساكنة ولا يمكن أن يبدأ بساكن في العربية، فلا بد لكي نتوصل للنطق بالساكن أن نأتي بهمزة الوصل هذه، الكتاب، اللام ساكنة، الكتاب، فيؤتى بهمزة الوصل، فتزاد الألف في أول الكلمة وهي همزة الوصل. زيادة الألف وسطا، تزاد الألف وسطا في مئة، وزيدت الألف في مئة، مئة الألف تزادها هنا بعد الميم، وسيأتي قرار المجمع بأنه يتخلى عن هذه الألف، وإنما زيدت الألف في مئة للفرق بينها وبين منه قبل استعمال النقط والشكل، إنهم كانوا يكتبون الحروف بغير نقط ولا شكل، ولأنك لو كتبت كلمات متشابهة لا يميز بينها إلا النقط، إنه يكون من العسير جدا عند عدم النقط أن تقرأه. يعني لو كتبت مثلا زينت زينب بقد يقد وتلاه ويلاه نهد يهد جندها جيدها وظرف وطرف ناعس تاعس بحد يحد، كل كلمة من هذه ترسم من غير نقط مماثلة لأختها، فإذا كانت من غير نقط فكيف تقرأها؟ لا يمكن أن تقرأها بحال. فميزوا بين هذا وبين منه قبل استعمال النقط والشكل بالألف في مئة، وبقيت إلى زماننا هذا رعاية لرسم المصحف، رعاية لرسم المصحف، فتزاد الألف وسطا في مئة ومثناها مئتان رفعا ومئتين نصبا وجرا إلى تسعمائة، ولا تزاد في جمعها وهو مئون في الرفع ومئين في النصب والجر ومئات، فتزاد الألف وسطا في مئة مفردة أو مركبة كخمسمائة وتسعمائة. زيادة الألف آخرا أي طرفا، تزاد الألف آخرا بعد الواو التي هي ضمير الجماعة ويقال لها واو الجماعة، ولا تكون إلا في الفعل، ماضيا كان نحو الطلبة فهموا، فتزاد الألف بعد واو الجماعة فهموا، أو أمرا نحو عبدوا ربكم، عبدوا ربكم، أو مضارعا مجزوما أو منصوبا نحو إن المجتهدين لم يرسبوا، لم يرسبوا هذا مجزوم، ولن يرسبوا، ومن الخطأ أن تقول لم ولن يرسبوا هذا خطأ. وأما إذا ما كان الفعل المضارع غير مجزوم ولا منصوب فإنه ستكون لاحقة به النون يرسبون، وأما هنا في الجزم لم يرسبوا وفي النصب لن يرسبوا، فلا تزاد في مثل جاء أولو الفضل، أولو الفضل لا تضعها هنا ألفا بعد الواو، فهذه واو الجمع اللاحقة بجمع المذكر السالم وملحقاته، فهذه واو جمع لا واو جماعة، والألف تلحق واو الجماعة لا واو الجمع، وأما أولو فهذه الواو فيها واو جمع، وأما يرسبوا فالواو واو جماعة، وهذه الألف تلحق ماذا؟ واو الجمع أو واو الجماعة؟ تلحق واو الجماعة. تقول أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، تقول اجتهد مهندس الكهرباء، هذه أيضا مهندس، هذه الواو فيها واو جمع وليست بواو جماعة، فلا تكتب مهندس وتضع الألف. الألف التي تزاد بعد واو الجماعة يقال لها الألف الفارقة، لأنها للتفرقة بين واو الجماعة وواو العطف فيما يرى الأخفش رحمه الله. يعني لو رأيت مثلا حضروا تكلم زيد، اكتبها حضروا تكلم زيد، لو أنك لم تكتب الألف الفارقة لاشتبه هذا الذي كتبت مع حضر وتكلم زيد، حضر وتكلم. الواو في وتكلم زيد هي الواو العاطفة، فواو العطف حضر وتكلم زيد. وأما حضروا تكلم زيد فالألف هنا هي الألف التي للتفرقة بين واو الجماعة وواو العطف، فيقال لها الواو الفارقة. وهي أي هذه الألف ليست متصلة بالفعل، وكذلك لا تزاد في مثل محمد يسمو، يسمو من غير ألف، لأن الواو ليست ضمير جماعة، بل هذه الواو يسمو كما في يرجو، وكثيرا ما يخطئ الكاتبون فيه فيثبتون الألف هنا كما في نرجو، نرجو هذه الواو ليست واو الجماعة، وإنما هي الواو التي هي من أصل الفعل، فلا تضعها هنا الألف التي هي لواو الجماعة. فتقول محمد يسمو، هذه الواو ليست ضمير الجماعة بل هي من بنية الفعل، بخلاف نحو المهملون لم يسمو، لأن الواو واو الجماعة. قل ما الفرق؟ محمد يسمو من غير ألف، المهملون لم يسمو مع إثبات الألف. لماذا؟ لأن الواو هنا واو الجماعة لا للفعل التي هي الواو الأولى يسمو محذوفة، وأصلها قبل دخول الجازم لم يسمو، حذفت الواو التي هي من أصل الفعل لم يسمع، قبل دخول الجازم يسمون، يسمون، فلما دخلت لم حذفت الواو حرف العلة الذي هو من بنية الفعل، ثم دخلت واو الجماعة لم يسمو. فتقول لماذا تفرق بين محمد يسمو والمهملون لم يسمو؟ فيسمو الأولى من غير ألف والثانية بألف. لماذا؟ لأن الواو الأولى في محمد يسمو هذه الواو فيها ماذا؟ هي من بنية الفعل، وأما الواو الثانية فواو الجماعة. أقول وأين الواو التي هي من بنية الفعل؟ لما دخل الجازم حذفت وبقيت هذه الواو التي هي للفعل. ولا تزاد في مثل كالوهم أو وزنوهم، لأن واو الجماعة ليست متطرفة، ولا تزاد بعد واو الإشباع إن كتبت واو الإشباع، لأن واو الإشباع تصح كتابتها ويصح عدم كتابتها، مثل سبقتكم إلى الإسلام طرا صغيرا ما بلغت أوان حلمي، سبقتكم لا تضع الألف هنا، هذه واو الإشباع. ويجوز أن تحذف هذه الواو وتقول بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبنى ملك على جهل وإقلال. تزاد الألف في آخر البيت أو العروض التي أعطيت حكم الضرب لمد الصوت، وذلك في البيت المصرع أو القصيدة، هي الألف المعروفة بألف الإطلاق، احفظ هذا، الألف المعروفة بألف الإطلاق، وتخالف الألف المزيدة بعد واو الجماعة في أنها ينطق به، مثل لا يمتطي المجد من لم يركب الخطر، ولا ينال العلا من قدم الحذر، فهذه يقال لها ألف الإطلاق. قفي نسألك هل أحدثت صرما لوشك البين أم خنت الأمينة، زيادة الألف هنا. فهذه هي المواضع التي يزاد فيها هذا الحرف، تزاد الألف في وسط الكلمة في لفظة مئة سواء كانت مفردة أم مركبة، مثل مئة وخمسمائة إلى تسعمائة، وكذلك عند تثنيتها مثل مئتان رفعا ومئتين نصبا وجر. قرر مجمع اللغة العربية بالقاهرة في دورته 29 في الجلسة 8 المعقودة في 23 من شهر يناير لسنة 63 و900 و1000، قرر الآتي: نظرا إلى أن المجمع أقر حذف ألف مئة والتزام ذلك مع وصل كلمة مئة بثلاث ونحوها يزيد صورتها غموضا، فالفصل أقرب إلى الهداية. فتكتب ثلاث مفردة ومئة من غير ألف مفردة، هذه واحدة وهذه واحدة. ونظرا إلى أن الفصل مكتوب به بعض النصوص القديمة كما في الطبري، ونظرا إلى أن الإعراب يقع على ثلاث ونحوها، فيجب كما يرى المجمع فيجب الفصل لبيان الحركة على آخر الكلمة، فتفصل بين ثلاث وأربع وخمس وست إلى تسع ومئة لكي تضع علامة الإعراب على ثلاث ونحوها. ونظرا إلى أن الفصل فيه تيسير على الناشئين، نظرا لهذا كله يوافق المجمع على أن تفصل الأعداد من ثلاث إلى تسع عن مئة بغير ألف، فتكتب هكذا ثلاث مئة، ثلاث وحدها ومئة وحدها، ثلاث مئة، أربع وحدها مئة، إلى تسع وحدها مئة، هذا قرار المجمع، يعني بفصل ثلاث إلى تسع عن مئة. ولا تزاد الألف في الجمع مثل مئات، أي لا تزاد الألف بعد الميم، مئات كما في مئة عند من يقول بزيادة الألف، مئة فيزيد الألف بعد الميم، فإذا جمع فقال مئات، هل يزيد الألف بعد مئات؟ لا تزاد. تزاد الألف بعد واو الجماعة المتطرفة، أن تكون طرفا في الأفعال، سواء كان الفعل ماضيا مثل قاموا، كتبوا، ذاكروا، أم كان الفعل مضارعا مثل لا تهملوا، لن تسافروا، أم كان أمرا مثل اعملوا وقوموا. وتزاد الألف مع آخر الفعل في خطاب المفرد إذا أريد تعظيمه، كما هو شائع في نهاية الرسائل عند كثير من الكاتبين، يقول وتفضلوا، فيثبت الألف بالتعظيم هنا، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، وهي جملة الله المستعان. لا تزاد الألف بعد واو الجماعة اللاحقة لجمع المذكر السالم مثل فاعلوا الخيرات، فلا تزاد الألف هنا، هذه واو الجمع لا واو الجماعة. فاعلوا الخيرات لا يضيعون الأوقات، معلموا المعروف مشغولون بالخير، هذه الواو واو جمع لا واو جماعة. وكذلك لا تزاد الألف بعد الواو التي تكون جزءا من الفعل مثل أنا أدعو لك بالخير، فلا تضع الألف هنا بعد الواو، هذه الواو ليست بواو الجماعة وإنما هي من بنية الكلمة، أنا أدعو لك بالخير. نحن نرجو أيضا لا تزاد الألف بعد الواو، لأن هذه الواو ليست بواو الجماعة وإنما هي من بنية الفعل. زيادة الواو، تزاد الواو وسطا وآخرا، فتزاد الواو وسطا في أولئك فبعد الهمزة واو، للفرق بينها وبين إليك في الجملة، وكانت زيادة في الاسم لأنه الأولى بالتصرف فيه من الحرف، وحمل على أولئك أولئي فتثبت الواو أيضا، وأولى الإشاريتان. أما الأولى التي بمعنى الذين فلم تزد فيها الواو لئلا تلتبس بالأولى التي هي مقابلة للأخرى، كما قال في الأولى الموصولة المجنون في بيته محا حبها حب الأولى كنا قبلها، وحلت مكانا لم يكن حل من قبل، محا حبها حب الأولى، فهذه موصولة. تزاد الواو في أولو كما في قوله تعالى وأولو الأرحام وأولو الأرحام، وكذلك في أولي لآيات لأولي النهى بمعنى أصحاب، فأولو وأولي بمعنى أصحاب هنا، وفي أولات بمعنى صاحبات وأولات الأحمال. وتزاد الواو آخرا في الآتي، تزاد في عمرو بشرط أن يكون علما غير مضاف لضمير وليس واقعا في قافية ولا مصغرا ولا منسوبا ولا محلى بأل ولا منصوبا منونة، هذه كلها شروط لزيادة الواو في عمرو، فإذا اختل شرط فلا تزد شيئا هنا. وذلك كله أي زيادة للفرق بينه أي بين عمرو وعمر مع كثرة استعمالهما ولم يعكس، لأن لفظ عمرو أخف من لفظ عمر، مثل فتح عمرو بن العاص مصر في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فلا تزاد الواو في عمرو في غير العلم ولا في المضاف لضميره كعمره، لأنه لا يفصل بين المتضايفين بحرف زائد، ولا في المصغر كعمير لقلة الاستعمال، ولا في المقرون بأل كذلك، كقوله باعد أم العمري من أسيرها حراس أبواب على قصورها، أم العمري من غير واو، ولا في المنسوب لعمري كما تقول لعمري، ولا في المنصوب المنون، ولا تزاد فيما وقع قافية اكتفاء بالوزن، كقوله كأني لم أكن فيهم وسيطا ولم تكن نسبتي في آل عمري من غير واو أيضا، وإنما زادوا الواو لأنهم لو زادوا الألف لالتبس بالمنصوب، ولو زادوا الياء لالتبس بالمضاف لياء المتكلم. يعني لماذا زادوا في عمر الواو خاصة ولم يزيدوا الألف ولا الياء؟ الألف تجعله ملتبسا بالمنصوب، والياء تجعله ملتبسا بالمضاف لياء المتكلم. تزاد جوازا للإشباع في مثل، أي الواو سبقتكم وعليكم، وينطق بها للوزن سواء أحذفت في الخط أم لم تحذف، وهي تكتب في الخط العروضي وتقابل بما هو لها كما هو معلوم، لأنه في الخط العروضي إنما يكتب ما يسمع. فهذه هي المواضع التي تزاد فيها الواو. تزاد الواو في وسط الكلمة في الكلمات الآتية: أولئك، أولئي، وهما للإشارة. وزيدت الواو للدلالة على حركة الهمزة بالضم في أول الكلمة، وكذلك في أولو وأولي، وهما بمعنى أصحاب، وهما ملحقتان بجمع المذكر الثاني. وزيدت الواو للدلالة على حركة الهمزة بالضم في أولهما: أولو وأولي، وكذلك أولات، وهي بمعنى صاحبات. وزيدت الواو للدلالة على حركة الهمزة بالضم في أول الكلمة: أولات. وتزاد الواو في آخر كلمة عمر للفرق بينها وبين عمر، وذلك بشرط أن لا يكون منونا منصوبا، فتقول رأيت عمرا بدون الواو، لأنه لا يكون هنا لبس مع كلمة عمر التي هي ممنوعة من الصرف أصلا الذي هو التنوين، وهنا تقول رأيت عمرا فتحذف الواو لأنها جاءت منونة منصوبة، وعمر لا تنون لأنها ممنوعة من الصرف للعلمية والعدل كما هو معروف. فيشترط في زيادة الواو في كلمة عمر أن تكون علما على شخص، فإن لم تكن الكلمة علما بأن كانت مصدرا مثل مصدر الفعل عمر عمرا فإنه لا تزاد فيها الواو. وكذلك كلمة عمر بمعنى اللحمة التي تتدلى بين الأسنان يقال لها عمر أيضا، ولكن لا تلحقها الواو لأنها ليست علما على شخص. ويشترط ألا تضاف إلى ضمير، وألا تصغر، وألا تقرن بأل، وألا تكون منسوبة. فإذا فقد أحد هذه الشروط لا تزاد الواو في آخره. وآخر ما معنا في هذا المبحث الذي يتعلق بزيادة الحروف هو زيادة هاء السكت. فتزاد هاء السكت في الآتي: في فعل الأمر الباقي على حرف واحد، إذا بقي فعل الأمر على حرف واحد بشرط ألا يؤكد وألا تسبقه الفاء أو الواو، مثل فه ومثل عه وره وقه. فه أمر من وفى، وعه أمر من وعى، وره أمر من رأى، وقه أمر من وقى. وفي مال الاستفهامية وجوبا إن جرت باسم مثل بمقتضى مه، وفي مسمى حروف الهجاء إذا كان الحرف متحركا مثل جه، اسم للجيم من جابر، وح اسم للحاء من حامد، وعه اسم للعين من عمر. فإذا قيل لك ما مسمى العين من عمر فماذا تقول؟ ما مسمى العين من عمر، وما مسمى الجيم من جعفر. إذا سئلت فقل مسمى العين من عمر عه بضم العين، ومسمى الجيم من جعفر جه بفتح الجيم. فهذا ما يتعلق بالحروف التي تحذف. وبها بفضل الله تبارك وتعالى نكون قد ختمنا القسم الأكبر من قواعد الإملاء، ويبقى بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى الألف اللينة وأحكامها، وسيجعل الله تبارك وتعالى لنا فرجا ومخرجا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين.